احنا مرمين. طب استني، طيب نطلع اطلعي معايا. ماشي موافق. مساء الخير، ازيك يا رشا؟ مرحبا حكيم، مرحبا سيدي الفاضل، مرحبا حكيم، مرحبا سيدي الفاضل. مساء الفل. ماكينات تصوير مستندات، بصور مستندات بس. مساء العسل. اذا كنت جينا هقول بريو فاين. عليك السلام. وعليك السلام. يا سلام، هلا بدي. طب زيكو، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ كله اخباره حلوه. طيب بصوا، كان مرمين عايزه تطلع. ماشي موافق. الدخن يا عم، يا ماشي. دخن دخن، اشتغل، ما عنديش مشكله. الدخن ولا الدخن، موافق. مساء الخير سوكي سبازمو باي جستين. لا لا، مش لعيب السكر. ايوه، ازيك؟ عامله ايه؟ اخبارك؟ يا رب تكوني لسه بالسكر. محسن، ازيك؟ أصنام العهد القديم، أنا مش عارفة إيه يعني، يعني واحد بس. ماشي الإندورف، ماشي. مش عايز تبطل كذب يعني؟ والله بكرة جاي ابني الجديد، والله بكرة جاي عندي شغل في جديد. قلت له والله كذاب. هزار بدك وقت مش مناسب ولا حاجة. وصلت بالظهر في التليفون، في العصر فتح التليفون. ينفع نعمل جنين القمح بالبيت؟ هتعمليه ازاي في البيت؟ هو جنين القمح ده مستخلص، هتعمليه ازاي في البيت؟ هلا اسامه، هلا. يخدم الدهون ازاي؟ هيهضمها اقل من الطبيعي، اقل من الطبيعي، لكن هيهضمها ان شاء الله. يعني احنا بنحاول معاه، نساعده بقى، نساعده بقى بشويه خل، نساعده بدواء. اقرا عليه يا ستي، هساعده. انت مالك؟ اساعده وخلاص، مش هسيبه يعني. ده شايل مراره يعني، مش اي حاجه. بالمناسبه انا عندي حصوات في المراره يعني، مش انتوا عارفين؟ والله عندي حصوات في المراره من ساعه ما كان عندي 25 سنه. اميره شوشان، ازيك يا اميره؟ السدق، السدق، لا السدق مش ممنوع. في حد؟ انتوا يا جماعه بتخبطوا في بعض ليه؟ ماشي يا خفه، انتوا مالكم دايسين على بعض؟ عايزين نهزر يعني، مش عايزين نضايق بعض. بصوا، موضوع التوست في البيت اشتغل، ما عنديش مشكله. بس انا بص، عايز اقول كلمه صغيره. اللي عايز نتائج وانا حققت بنتائج، بده اقلهم ضررا اللي هو التوست اللي انا قلت عليه بالرده. التوست ده وحش، ده وحش، اللي هو ابو من غير سكر ده مش حلو. التوست، استنى استنى لحظه. رامز، رامز، أقدر. انا طلعت لايف، لو عايز جوين خش بقى جوين. خلاص أوكي. تمام، لو عايز تطلع معايا خش واعمل جوين. يلا يا معلم، صباح الورد. اطلع اطلع معاك يا دكتور، بس لا تفتح لو سمحت موضوع ال. طيب طيب، ماشي ماشي، يلا ماشي. سلام. بس ما تعملوش حاجه، كله كويس، بس كله بتاكل اكل بتاعي بس. صوت سيء، لا الصوت دلوقتي مش سيء، الصوت دلوقتي عادي صح؟ اهو ولا تزعل نفسك كده. الصوت احنا خارجين من صدمة الممنوعات. التوست الإيطالي، بصوا التوست ده بقى أوحش وأوحش بقى، هما نزلوا توست تاني أهو اللي هو بص نازلين عليه نيو أهو، بص نيو لونه أحمر كده مكتوب عليه هنا على الألياف وضاربينه في سبعة. أنا بكح من إمبارح خلاص أهو. الآيس كريم، الآيس كريم من حتة كويسة شغال يعني، أنا بيعدي معايا كتير. أنا نزلت مقاسات، لا استحالة ما تقوليش بقى ليش دعوة، انسى بتاكل عيش غلط على طول، مفيش حد بيزيد عن النظام. محدش يقول لي انا زدت مقاسات، ايفر نيفر، زدت مقاسات يبقى اتلخبطت في حاجه على طول على طول. ينفع مع طفل عنده سوم سوسه طفله جينيه؟ ينفع ينفع. توست البريدواي زفت زي اللي انا جبتهم دول، اللي هو بالالياف الاكسترا الياف ده ما يتاخدش، ولا ابو من غير سكر مش عايزه، ما عايزه بالسكر عادي ما يقلفوش. وبعد برتقان مين؟ بص محمد جمعه بيقول ايه؟ بيرجع بيشتغل البنكرياس. اه وانت مش محتاج البنكرياس قوي، البنكرياس فيه 600,000 وظيفه غير الانسولين. وانا قلت لكم كلمه، بص اسمع، انا ما كنتش مصدق كلامك عن البرتقان وماشي على نظام بقالي 3 شهور، ما كنتش مصدق البرتقان هيأذيني، بقيت اكل منه جالي بانيك اتاك وكنت بموت حرفيا. يا ابني ده مستجد على فصيلة الفواكه اصلا، البرتقال ده السميد اخبزه بقى. بصوا بالاخر كده يعني عشان خاطر نوصل بقى، عايزين تخبزه، اللي عايز يخبز يخبز يخبز 4 مكيال دقيق كامل وقدامه مكيالين رد، 4 ومكيالين 4 دقيق كامل ومكيالين واتكل على الله. يلا لو مشيت على النظام يا عم، والله ابدا انا جربت ده ما لقيتش التوست ابو رد ده خلصان، جبت ابو الياف ده. لا ما انا قلت لك هيلعبونا، احنا هنخبز بقى وخلاص. بس الناس اللي هم اصحاب امراض صعبه يعني وبيتابعوا معايا خلينا على التوست والنبي بس، لكن العادي ياكل عادي، كل عادي كده كده هتظبط. بس التاني يعني التوست انا جربته يعني هو ده خلاص غريب. حمي الطيبات ما فيش حاجه اسمها غريب، احنا على على على مستوى العالم، على مستوى الكره الارضيه، على مستوى الكره الارضيه بيكي بيكر زفت، بيكي بيكر زفت برضه، وبرتقال زفت. انا بقول لك هات لي نظام على مستوى الكره الارضيه حقق اللي احنا عملناه، يعني هات لي نظام عالج امراض المناعه وعالج لا الفسيخ عادي، بس بالتوست شغال. ايه الفواكه المسموحه وتم ذكرها في القران؟ انت اللي تقولي لي يا استاذه ماهي مش انا اللي اقول. يعني انت هو البانيك اتاك بتروح مع النظام طبعا، انت واخده النظام كومبو يعني مش اي كلام، فاهمه؟ سلخير سلخير فراوله ممنوعه والشمام لا شغالين اتنين ما عنديش مشكله. خبز الشهير مش مش وبرقوق ايه مش مش ايه ده اسم مسلسل ايه ده بتسال على ايه؟ هو نظام اسطوري فعلا يا ملك. بص على دكتور البطيخه لسه جايه جديد وزهقت النهارده، قلت وحش ما وحش وانا هجامله ده بطيخ، والبرتقال ده برتقال. ممنوع البرتقال يا استاذه ناديه، مضر مضر بصحه حضرتك. اللي مش فاهم يا جماعه نظام الطيبات لازم يكون فاهم نقطه، انا جاي بقول لحضرتك علامات، انا الجايد بتاع حضرتك وبقول لك ايه اللي ينفع تاكله واللي ما ينفعش تاكله. ليس كل ما يمكن اكله يؤكل، ليس كل ما هو يمكن اكله يؤكل، يعني مش كل حاجه حاجه ايديبل تحت ايدين حضرتك. ايديبل يعني تتاكل، هي اسمها ينفع تتاكل، مش كلها ايديبل انت تاكلها خلاص. واحنا قلنا ارشدنا الناس بدراسات كل البقوليات بتعمل ستريس على الخلايا واهمها الكرات الدم الحمر. خلاص حقيقي نظام ما فيش زيه في الدنيا. انا في شهرين صغرت 10 سنين والله العظيم. انا النهارده عندي عيانه فكرتها يسرى اللوزي، كانت قاعده بره في العياده يعني داخل من بره، يسرى اللوزي والله بالظبط. ايه الشعر الجميل ده والبتاع ومش عارف ايه، والحكايه داخله تقول لي والنبي اصل التراكمي مش التراكمي، يا نهار ازرق. جالي من شهر شهر ونص كانت جايه لي حاجه هنا، راح ما بقاش عندها تجاعيد ونزلت وما فيش هنا ترهلات. ايه ده يا جماعه؟ والله العظيم سحر. على مستوى الكره الارضيه 8 مليار بني ادم، ما فيش حد حط نظام شبه كده عالج اللي عالجناه. انتوا امبارح شفتوا بالصدفه، شفتوا بالصدفه الواد اللي عنده تانية ابتدائي 8 9 سنين وبطل الانسولين من غير ما يرجعوا لي اصلا. الناس مشت على النظام. الولد كان ابوه قعد 4 سنوات يجيله كل يوم في الفسحه يقيس له السكر ويديله انسولين بالمقاس. الست اللي شغاله شافته بطل الدواء وبياكل نوتيلا وبياكل مربى وبياكل توست. اللي بيجي له صداع نصفي بيلخبط، اللي بيجي له صداع نصفي بيلخبط. نادين ما تقطعيش اجزاء يا نادين. خلاص نظام الطيبات يا بابا انا بحكيها وكل يوم بنحكيها وكل يوم بنطلع معانا حالات بنحقق معاها نتائج. سكر نوع اول، اطفال توحد في الاطفال، سلس بولي، ADHD. خلاص شفت الطفل امام يا نهى عمل ازاي؟ والله العظيم ما شفته ولا اعرف اهله. ده اللي ده الست هي اللي حكيت لي عنه. الطيب يقول ممنوع كفايه يجادل زي ممنوع يحط الحاجه في صفيح. شفت انت حطوا البضاعه وقال لك شاع عمري ضاع. والله العظيم قال شاع عمري ضاع. بص حتى المزيكا بتاعت، انا بحب المزيكا بتاعت فيلم العرض، فيلم العرض والله العظيم. يعني حطوا البضاعه في صفيح وحطوا الصفيح في ميه مالحه، الصفيح اتاكل. قال له كنت حطيتها في نايلون، يعني انت ما بتستهونش بالكيس. يعني انت حضرتك دلوقتي بص علبه المناديل، يعني النهارده شاب دكتور في الطب يعني سنه ثالثه او رابعه، بص انت علبه المناديل دي هنا كيس بلاستيك كده رؤية. المناديل دي انت لو كلتها كلها انا مش هزعل اصلا. عارف ليه؟ دي هتدوب في شويه ميه، دي هتدوب هتبوش، انت فاهمني؟ لكن البلاستيك ده عمره ما هيتبل، ما بيعرفش تتعامل معاه انت غير بميه النار. يعني انت عندك لو عندك بويا بلاستيك وقعت على سيراميك مش هتقدر تطلعها منه غير بمية النار، ما بتطلعش كده. وزارة الاخوان ما توجعليش دماغي بعد اذن حضرتك، بتبقى حطي على الصف كل انواع التوست اللي بالردة وبالنخالة وكامل الحبة اللي عندك وقت هنختار لك منه واحد. تراث العطور يا عم اعمل جوين بقى، اعمل جوين عشان انا هعمل لك اكسبت. بص تعمل جوين عشان انا هعمل لك اكسبت. توست الرز لا محدش ياخد بالها، ما تقلفش، مش عايز بقى حد يقلف والنبي. بلا توست الرز، بلا الرايس كيك، بلا الباذنجان. ده السمنه ما انا اثبت لكم ان السمنه ملهاش علاقه بالسكر اللي بتاكله خالص. شوز الدفاء ماما سمر بتقول لك القولون اتظبط اهو، صح؟ قولون اتظبط، الف شكر. اسبريسو مسموح مخفى بالماء، لب ابيض يعني سيدز عادي، التلبينه ماشي بس مش كتير يا جماعه. الحبوب معموله اصلا تتطحن وتتاكل، ما تتاكلش صحيحه. عشان كده انا الرمان بقول لك عليه كله وما تاكلش القشره بتاعته، يعني فاهم؟ بص واحدة اسمها شهد، بص انا مشغل لك مزيكة الفيلم العرا، بص عشان ما تنساش. بص الشيخ الشعراوي بيقول نبي الله سليمان اعظم ملك على وجه الارض كان ياكل خشاش الخبز، يعني عايش على الردة. تحياتي لحضرتك، دي حقيقة. الردة دي دي الرده دي هم سموها اكل الفراخ عشان انت ما تاكلهاش. خلاص انا اتكلمت على ام اس قبل كده يا مومين. والله عبير فؤاد بتقول لك ان نمشي على نظام اضطرابات الوزن هينزل وعامل علامات استفهام كتير. ما حدش بيشترط عليا يا قلبي. هل تمشي مش مش عايز تمشي ما تمشيش. الخطوط السوداء اللي بتظهر في الرؤيه ده جسم الزجاجي يا حبيبي وبتتصلح طبعا مع النظام بتاعنا اصلا. خلاص؟ بس. فايبرومالجيا بتفوا يا جماعه والله انا بكره هنطلع مع فرح. راجل من الناس الحلوه اللي انا بحبهم وكان فايبرو هيحكي قصته بكره. مسموح كام؟ انا ما بتكلمش في كميات بتاعتي دي. خلاص؟ مش بتاعتي. دي بتاعت حضرتك. حمص المقل المقشور. ايه حمص المقل المقشور؟ مش كالسيوم بيتظبط، الكالسيوم بيتظبط لوحده. بديل مضادات الهستامين يا ماما اللي بيمشي على النظام خلاص بعد كده ما بناخدش مضادات هستامين. احنا يا جماعه المقصود من كلامنا عشان الناس اللي داخله جديد انا بقول كل فكره نظام الطيبات احنا مش كل ما يمكن اكله بيؤكل. احنا وظيفتنا ان احنا بنجايد حضرتك او بنجايد يو ان انت بتختار ازاي من نوعات الاكل المختلفه. لغينا من دماغك التقسيمات القديمه. شفت اتكلم عن الغازات وقال ان الخضروات السبب وقال البسله وقال الفاصوليا. الولد ده بيتفرج علينا اصلا. بطل ياكل خيار وساب التفاحه. ادي الحوار بتاعنا. احنا مفيش حد في العالم مش هيوصل له الكلام ده اصلا. ثقتي في نفسي يا استاذه ماهي جايه يا ماما. انتجنا على الارض يا بابا. انا ما بنصحش، انا ما بديش نصايح، انا ببيع لك نظام، ببيع لك نظام حياه بيرجعك على يعني بتعمل ريسيت للفاكتوري سيتنجز. من الاخر كده في المانيا انا عارف نوع التوست اللي هناك في المانيا، بس انا مش يعني مش هعرف اطلعه لك دلوقتي لان هو موجود على في رسائل بيني وبين عياني. فعلى مستوى الارض انا بقول لك على مستوى الارض مش بكلمك على مستوى حي مدينه نصر. واخد بالك؟ انا بكلمك على مستوى الارض 8 مليار بني ادم. مفيش نظام على وجه الارض النهارده بيعمل اللي احنا بنعمله من الاخر يعني عشان ما نهريش. لان انا كان زمان كان بيجوا الناس يقولوا لي ايه؟ يعني حضرتك دلوقتي قول لي وجبه متكامله. لا هو النهارده انا سفرتك بغيرها. يعني اللي هم صدروه لك بقى لهم سنين انا كل اللي بقوله لحضرتك النهارده ده مش حقيقي. صدر لك ان اهم حاجه في الترابيزه البروتين، اهم حاجه الخضار الني، وكل ما تبقى ني اكتر تبقى انت خصب اكتر. كل ما تبقى حضرتك جاي من الطبيعه، جاي من الطبيعه، فانت حضرتك دلوقتي راجع للطبيعه. ده انت بتزفت الزفت اصلا. طبيعه ايه اللي انت بترجع لها؟ انت النار ما اتخلقت لك عشان تسوي بيها وبتفضل تاكل وتستمتع. جاي النهارده تلغيها من حياتنا تقول لي لا انا هرجع اكل خس وجرجير؟ بنهرج. فضلت تدوري على صفحتي؟ لا انا صفحتي معروفه يا استاذ، معروفه جدا. الكبكه دي، بص الكبكه دي ده بقى اعجاز. بص انت جبت ورده بتنقط احمر حطيتها في ميه وشلتها بسكر. انت بتشرب ميه بسكر، يعني تنقع ينسون ميه بسكر، تنقع كركديه ميه بسكر، تنقع جنزبيل ميه بسكر، يعني انت ايه ميه بسكر بس؟ ما تشرب ميه بسكر وخلاص. وزعلان ليه؟ انا بديك عصاير بقى. ما هو انت عايش على ميه بالسكر. النقرس يمشي على النظام بتاعي والنقرس ما يبطلش لحم عادي. وتعصب قلت لو كان ليهم فايده ما كانش عضمنا باظ. هو لازم اعتراضه وخلاص يا بنتي. انت لحد بصي 2000 سنه ضوئيه كتر خيرك والله يا بنتي. انا بقول لك انا الدحيح ليه انا قلت عليه بالذات؟ الولد ده عنده مليونين يعني ملايين المتابعين. مش عارف بقى بيشوفوا في كل حلقه مليونين اثنين ثلاثه. فالولد ليه شعبيه. الولد ده ما كان بيتكلم قبل كده ماسك الخيار على انه هو ماشي حياه هيلث. النهارده ساب الخيار واتكلم بقاله ست سبع حلقات على الكيتو. لا هنتكلم على الغازات، لا على القولون العصبي. الشوفان ممنوع خلصنا الكلام عشان ما حدش يحرق الشوفان. بلا شوفان هما ضحكوا عليك بالشوفان والخل العضوي والخل البتنجاني، انت بقى زبون انا مش زبون، وبعلمك تبقى زبون. بس مفيش حموضه في اول النظام يا استاذه سابرين، وقفي الاكل اللي انت بتطبخيه، اشكلي رز وشوربه في الاول، بلاش الطبيخ الكتير اللي انت بتعمليه. هو مسموح؟ لا، انت بتعملي مستهبك، ارحمينا بقى شويه في الاول. حنان اول مليون فاين ثانك يو. ممكن نزود ايام اللحمه الضاني 5 ايام يا فيفي؟ ترجع عندك خروفين ولا ايه في الثلاجه يا جماعه؟ ما حدش قال على العيش البلدي غلط غيري، العيش البلدي باي نيم غيري، عشان ما حدش يقول بقى هم اتفقوا على الدقيق الابيض، ما حدش قال العيش البلدي غيري، ما حدش سمح بالسكريات غيري، ما حدش منع الخضار غيري برضو، عشان ما نزعلش من بعض، ما حدش يقول بقى اصل الدكتور والفكره، ما حدش، مفيش انواع دي مسموحه يا بيه. لو من شويه بقى الدي عشان تخبز بيه وتاكل وخلاص، بلا انواع الدي ما تعمليش فيها ان انت مكبوسات نجوى. كتر خيرك يا فلورا، ميرسي. انت تركب مع صمود المعلم من الاخر بقى. هو ريان نوع توست في الجزائر اسمه ريان. طيب والريان ده منه من نخله ولا كده كله عادي؟ لا خلاص بقى، انتوا بتتكلموا زي الدكاتره دلوقتي خلاص، يعني ما حدش يضحك عليك النهارده. يعني البرليك ايه البرليك ده؟ هنظن في حاله تغذيه العصب البصري التالي في جزئيه نتيجه الجلوكوما، والله حسب بقى، لكن الجلوكوما نفسها يعني هتختفي، ما اعرفش العصب البصري هيرجع، بس هترجع منه هيشتغل. بس فاحنا رجعنا بقى وقتها، يعني وقت ما اتكلمنا على الناس بيقول لك ايه بقى، يعني انت فاهم، وصلوك لحد ان انت تمنع عن نفسك الدهون، وتمنع عن نفسك السكريات، وتمنع عن نفسك الفاكهه، وتمنع عن نفسك وايه، وخلي بال حضرتك العسل الاسود طبعا مسموح في نظام الطيبه، اي معقود سكر انا موافق عليه، اي معقود سكر في الدنيا انا موافق عليه. انا مش عارف اقراها دي، دي ايه البرليج ده؟ مش عارف ده ايه، ده نوع اكل ده ولا ده ايه؟ الرده مطلوبه مش مسموحه، الرده مطلوبه مش مسموحه. الخميرة الغذائية، طب هتعمل بيها ايه يا ابو العيون؟ يعني هتعمل ايه بالخميرة الغذائية؟ يعني ما تفهمني هتحطها على ايه؟ هتاكلها كده ملهاش لازمة. كيف نظبطه الرسم والورقة؟ حاضر. مش قادر تلاقي ردة في الامارات. انت في الامارات؟ انت ما تاكل توستو خلاص، ايه اللي رب هجمات الفايبر وبعد طبق السلطه تيجي، بعد كوبايه الزبادي اللي هو اليوناني تيجي زغلله جامده في عينيكي واكله دقيق امبارح انت يا ميجي. بيرلك دواء سيوله، ماله بقى يعني ماله؟ الليفر سيروزيس، انتوا عايزين بقى كورسات الليفر سيروزيس الترمس. بصوا هدفنا، هدفنا مفيش حاجه اسمها انا هاخد الدواء ماتشا، الماتشا دي ممنوعه، ولو شفت حد بيشرب الماتشا دي هبص هنعتقل، هتنافس تتفرجي عليا فجاه، الفول المدمس مش مسموح اصلا، انا باكل فول المدمس كل 6 شهور مره، وبنقعد نعاني بقى خلاص. لا انا عايز منك اوميجا 3 ولا زيت كبد الحوت ولا الحوت ولا فيك مش عارف ايه، مالكش ده الهاتف ده ما بنحبوش ولا بنعيش. الامارات الرده متوفره في مخابز العيش في البلد المصري، يا ماي بترد عليك ايه؟ الجيم كله معترض على موضوع الجبنه القريش زي ما تكون شتمتهم. يا عم سيبهم ياكلوا، يا عم انت مالك؟ ما هم كلهم العيال بتموت في الجيم اصلا. ما انت شفت ابن احمد زكي والولد الثاني اللي قبله، العيال اللي بتموت في الجيمات دي بيموتوا من ايه؟ من اكل الجبنه القريش يا قلبي والبيض. الزبادي اليوناني ممنوع، اليونان كلها ممنوعه يا امل. خلاص بقى يا محمود يا صعيدي، ردت عليك مي محمود فوق، ما تاكلش دماغنا بقى. توست الاسمر بالعراق. I float for the beer. Yes. Yes. حجم الوجبه اللي مرتبش كده، زود عدد الوجبات، زود عدد الوجبات ضد مبدأي يا استاذ محمود مان السيد. محمود يا محمود، ارجوك يا محمود. الله يخليك دكتور، كلامك صح، بقول كل المعاد يا بيه. احنا نظامنا مفيش بني ادم على وجه الارض هيعرف يحط عليه زائد 200 سنه قدام ان شاء الله، يعني لو ربنا كتب لنا العمر. يعني تراث العطور، تراث العطور. كل اللي في الجيم عندهم غازات يا ابني، ماتوا يا ابني. بقول لك ايه، نحن نختلف عن الاخرون، نحن نختلف عن الاخرين. اهلا اهلا اهلا اهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مستر رامز، اهلا وسهلا دكتور، كيف حالك؟ مستر رامز عامل ايه يا باشا؟ اخبارك؟ والله الحمد لله نحن بخير، نسلم عليكم. الله يبارك فيك يا مستر رامز. احنا النهارده كان تاني مقابله لينا انا وانت مع بعض، صح؟ صح. اول زياره كانت من قد ايه؟ اول زياره شفنا بعض من قد ايه؟ 3 أشهر تقريبا، في تاريخ 20 فبراير. 3 شهور صح؟ نعم. وانت ساعتها ماشي عن، انت بتكلمنا منين يا رامز؟ من من اليمن. من اليمن، من صنعاء. من صنعاء صح؟ نعم نعم. منورني يا اخي العزيز. والله والله نور دكتور، ومجهودك وتعبك، واحنا دائما شاكرين لك. مجهودك كتر خيرك يا بيه، كتر خيرك. بقول لي ما عليك ايه، انا عايزك تقول للناس كلمه واحده بس وخلاص. قوم ورينا البنطلون زي ما عملته لي كده وخلاص، قول لي انا خسيت قد كده بس، والله العظيم بس. الراجل ده فعلا، الراجل ده كان بياخد دواء سكر. انا عندي سكر من 13 سنه. 13 سنه سكر صح؟ نعم. حلو. في شهر يناير بدايه السنه سمعت بعض فيديوهاتك يا دكتور، واقتنعت لانه فعلا ما فيش تحسن مع الانسولين اللي انا اضربه. انت بتاخد انسولين بالليل والصبح؟ 3 مرات في اليوم. 3 مرات ايبيدرا، وبالليل لانتوس. نعم، نوفا رابيد، وفي الليل لانتوس. تمام. وكمان حبوب، كمان ايضا حبوب. واقراص والله. والسكر كان 250 350 بعض الاحيان يرتفع، وانا استخدم انسولين. انسولين 3 مرات، وانسولين تاني لونج اكتنج بالليل صح؟ نعم. يعني نوفا ودوين نوفا رابيد. نعم، نوفا رابيد استخدم 80 وحده نوفا رابيد. ايوه، ولانتوس 35. يبقى 80 و35 115 صح؟ نعم. واقراص، واخذ اقراص اللي هو الجانومنت. الجانومنت ايوه، نفس الجلوكوفاج. جلوكوفاج، بارك الله فيك. احنا وقفنا الحاجات دي الثلاث شهور دول ما بناخدهمش صح؟ وقفناها من اول يوم قابلتك يا دكتور. تمام، يعني بقى لك 3 شهور موقفينهم. 3 شهور تماما. طيب ورينا بقى بعد كده مقاس البنطلون بعد اذنك، وقول لنا كلمتين ومع السلامه. مع السلامه. انا عايزهم يسمعوا منك ان انت خسيت وصحتك بقت احسن ونومك احسن. هو فاضل لنا عندنا شكوى واحده بس، دي بيني وبينه، بتاعت رجليه، عشان هو عنده مشكله في القطنيه. لكن دلوقتي بقيت اعراضك من نفس، من حركه، من نوم، من راحه نفسيه ايه؟ السكر كان لما يطلع عندي يرتفع، انا تجيلي كتمه نفس. تمام. بس نفس. الآن الحمد لله بفضل الله وبفضل توقيعاتك يا دكتور، أنا نزلت الوزن 11 كيلو. 11 كيلو. نعم. والمقاس نزل الخصر، أنا دحين لازم أنزل أتصور. شوف شوف شوف. طب لا وريهم، لا البنطلون وريهم البنطلون. الحزام. حزام دكتورة. أنا جيت خلاص تنتين. هذا نفس المقاس. أنا نزلت 6 إنش. 6 درجات في ال. أيوه. 6 إنش. نعم. بارك الله فيك. النفس أحسن. الحمد. القولون أنا كنت طبعا مريض قولون وأعاني جدا جدا جدا، والله العظيم من أول أسبوع الحمد لله انتهى القولون. الحمد لله. ما فيش أي شكوى إلى الآن، أنا اللي 3 أشهر بعدها بأول أسبوع انتهى القولون جدا انتهى. الحمد لله. أعراض السكر ما فيش، يعني أنا إيه؟ أعراض السكر تقريبا انتهى. ما فيش تنميل شكشكة، ما عندكش ده إطلاقا، زغللة في العين ما فيش. ما فيش التنميل، كان دائما التنميل في الثلاث الأصابع هذه في القدم أيضا. الثلاث أصابع دول يعني ديس يا معالي الوزير، ديس راح تماما. بارك الله فيك. إيه تاني يا باشا؟ أنا اليوم طلعت في الفيديو مشان أولا أحمد الله، ثانيا أشكرك على مجهودك، وأشي أنصح الناس جميعا بأن تجرب والله. وعلى فكرة نزل الوزن كثير جدا، مع العلم أن أنا أكل طبيعي، يعني أنا مش متحكم بالكميات، أنا أكل لما أشبع أقوم. الحمد لله. الحمد لله. الشكر لك يا دكتور. ربنا أراد ده يا رامز بيه، ربنا اللي أراد يا بيه. ربنا يتم عليك شفاء، ربنا يتم عليك شفاء. الحمد لله. الحمد لله يا دكتور، وما نقدرش نجازي في شيء إلا أن احنا نقول جزاك الله عنا كل خير. بارك الله فيك يا بيه، ودعواتك، دعواتك لأخوك، دعواتك يا قلبي. من دون ما تطلب يا دكتور احنا دائما ندعي لك، لأنه معانا 13 سنة أنا بصراحة كنت مضايق جدا، لدرجة أن أنا حرام سافرت على فكرة مشان موضوع السكر، سافرت إلى مصر قابلت كذا دكتور من دون ذكر أسماء، ضاف لي فوق العلاج علاج يعني تقريبا من سنة ونص، والله ما في أي تحسن، ما تحسنت ولا شعرت بأي تحسن إلا بعد ما استخدمت هذا النظام. نظام مريح وكل شيء ممنوع في مقابله شيء ممكن تاكله، كل يعني الحمد لله، الخبز صار كل شيء والحمد لله. يعطيك العافيه. الحمد لله. بارك الله فيك، كتر خيرك يا رامز بيه. شاكرين يا بيه، شاكرين يا بيه، كتر خيرك. بارك الله فيك وانتم بخير، واسف سهرتك يا باشا. سهرتك. لا لا لا انا سهران. صباح الورد. متابعك يا دكتور. كتر خيرك. مستحيل يا باشا، صباح. مستحيل نفوت اي لايف لك. حبيبي حبيبي، ده شرف ليا، شرف ليا والله، شرف ليا. بارك الله فيك يا باشا. صباحك زي الورد. تفضل يا معالي الوزير. تفضل يا باشا. مع السلامة. بص مارينا بتقول لي انت نعمه كبيره ربنا بعتها لنا بدل الضلمه اللي احنا فيها. يا مارينا انت اللي جميله يا قلبي والله العظيم، وانت هتشوفي الايام الجايه حلو. خلاص خلي ايمانك بربنا كبير يا بابا، وما تقلقيش، مفيش حاجه صعبه علينا، مفيش حاجه صعبه علينا خالص خالص. انا مبسوط ان انا خلاص قابلت رامز. انا مش النهارده ما كنتش عامل حسابي على اللايف، بس انا كويس ان انا طلعت. احنا الحمد لله ما بناخدش ادويه وقايه، محدش يقول لك خد ده على احسن، خد اسبرين عشان الجلطات، خد اوميجا 3 عشان بتنجان. لا، احنا لو عالجنا واحتاجنا دواء هنعالج ونحتاج دواء، ما احتاجناش خلاص الموضوع ده ده ده ده بتاع جسمك، وان شاء الله ان شاء الله ربنا خلقك اصلا منزه عن الحاجات دي. ربنا خلقك تعيش السبعينات والثمانينات عشان لحد ما تقابله تبقى كويس، ما محدش قال تعيش جوه سجن ادويه او سجن سبلمنت، محدش قال كده، حرام حرام. دعمكم مهم بالنسبه لي، دعمكم مهم بالنسبه لي. هي رساله ربنا عرض ليها الظهور والانتشار، فمحدش يقف قدامها. الله المستعان. نشوفكم على خير، نشوفكم على خير.